الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. قال المؤلف حفظه الله: فصل في علامات الإعراب، وهي الضمة للرفع، والفتحة للنصب، والكسرة للجر، والسكون للجزم. والأصل أن تكون ظاهرة، وقد تكون مقدرة مستورة في 5 مواضع، وهي الاسم المضاف إلى ياء المتكلم كصديقي، والاسم المقصور كالفتى، والاسم المنقوص عدا نصبه كالقاضي، والمضارع المختوم بألف عدا جزمه كيخشى، والمضارع المختوم بياء أو واو عدا نصبه وجزمه كيدعو ويصلي. والأصل أن تكون أصلية كما سبق، وقد تكون فرعية في 7 أبواب، 5 من الأسماء و2 من الأفعال المضارعة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا يا أخوان أمر مهم جدا، لا بد أن ترعوا أسماعكم ويعني تنتبهوا له. عندنا أيها الإخوة علامات الإعراب، طبعا عرفنا ألقاب الإعراب: الرفع والنصب والجر والجزم. نأتي إلى العلامات. الرفع، نبدأ بالرفع. الرفع طبعا سنتكلم بالتفصيل الآن، لكن الرفع علامته الضمة، علامته الضمة. الضمة الأصل أن تكون ظاهرة أمامك: جاء زيد، زيد. قد تكون مقدرة. كيف مقدرة؟ يعني لا يمكن أن نظهرها أو لا تظهر، اترك يمكن أو لا يمكن، هذا أمر آخر، لكن بمعنى أنها لا تظهر على الكلمة التي أمامك. مثل جاء الفتى، الفتى مثل جاء زيد، زيد فاعل والفتى فاعل، لكن أين الضمة؟ الفتى ما في ضمة، ومع ذلك نقول مرفوع عن رفع الضمة. طيب أين الضمة؟ فهذا يسمى التقدير، ضمة مقدرة. ما معنى مقدرة؟ يعني منوية، المفترض أن تظهر، لكن هناك مانع من الموانع جعلنا لا نظهرها. طيب، ما هذه الموانع؟ نأتي بالتفصيل. الأول: الاسم المضاف إلى ياء المتكلم. ياء المتكلم أيها الإخوة ضمير من الضمائر، معروف: كتابي، صديقي، أخي. ياء المتكلم ضمير، صح؟ لكن هذا الضمير لا بد أن يكون ما قبله مكسورا، لا بد أن يكون ما قبله أي شيء مكسورا. ولذلك الفعل إذا جاء هذا الضمير وضع بينه وبينه شيء، لأن الفعل لا يريد أن يكسر، فيضع حاجز. تعرفون هذا الحاجز ما هو؟ نون الوقاية، نون الوقاية. أنت الآن تقول هذا أخي، والفعل تقول زيد، هل تقول يكرمي؟ تقول يكرمني، يكرمني، لأن ياء المتكلم هذه لا بد أن يكسر ما قبلها. إذا جاء فاعل وقد أضيف هذا الفاعل، والفاعل طبعا مرفوع، وقد أضيف إلى ياء المتكلم، فماذا نعمل بضمته؟ نقدرها، نقدرها، نجعلها منوية. التقدير هو النية. تقول مثلا أنت الآن مثلا في كلامك تقول سأذهب مثلا الصباح وأصل قبل الظهر، وهذا يعني قد تقول لا يمكن، يقول قدر أنك وصلت، يعني انوي ذلك، احسب ذلك، نحن نحسب أن هناك ضمة مع أنها ليست ظاهرة أمامنا، نقدرها. طيب، إذا قدرناها كيف يكون الإعراب؟ أو لماذا أخفيناها؟ أو لماذا اختفت؟ أي نعم، لمناسبة ياء المتكلم، للحركة لوجود الحركة المناسبة لياء المتكلم. فإذا قلت مثلا جاء صديقي، نقول صديقي فاعل صديق، صديق فقط، صديقي دون الياء، فاعل. هذا الحكم، هذا الموقع الإعرابي حكمه مرفوع، طيب مرفوع ولا نقول في محل رافع، ما في، ما ظهرت، لأنه معرب، معرب ما علينا ظهرت أو ما ظهرت. نقول في محل إذا كان مبنيا، ما دام معرب نقول مرفوع، ما يهم مرفوع. طيب ما علامة رفعه؟ الضمة. أين الضمة؟ مقدرة. ما الذي منع من ظهورها؟ ما الذي جعلها مقدرة؟ اشتغال المحل. محل ماذا؟ محل ماذا؟ محلها، محل الضمة، اشتغال محلها، اشتغال بأي شيء؟ بالكسرة. ليش اشتغل بالكسرة؟ بالكسرة المناسبة لياء المتكلم فقط. ياء المتكلم لا بد أن يكسر ما قبلها، فنحن يعني هي نحترم هذا الأمر ونقدر حركاتنا مراعاة لياء المتكلم. طيب هذا الأول. الثاني الاسم المقصور. ما معنى المقصور؟ ما معنى المقصور؟ مقتوم بأي شيء؟ مثل ماذا؟ مثل الفتى. طيب العصا مقصور؟ هذا من الخطأ الشائع. تبعوا يا أخوان، هذا في علم الصرف، ترى الصرف لا بد منه، أنا عندي يعني، فانتبهوا للصرف، الصرف ترى مهم جدا، جعلوه مرحلة ثانية. المقصور تعريفه هو الاسم المعرب المختوم بألف لازمة، مختوم بألف، بألف. ترى الألف يا أخوان غير الهمزة، كم عدد حروف الهجاء؟ 29 ليس 28، 29. الهمزة حرف والألف حرف مستقل، ليس له دخل بالهمزة. طيب فالألف هي الألف اللينة، عصا، دعا، فتى، هذه الألف. فالاسم المقصور هو ما آخره ألف، وهذه الألف تكتب منبطحة في بعض الأحوال، منبطحة على شكل ياء، وتكتب قائمة في بعض الأحيان، ولا دخل، ما كل ذا مقصور، كل هذا مقصور، ما دخلنا في الممدود، الممدود شيء آخر، شيء آخر الممدود. فانتبهوا إلى هذا الأمر، المقصور هو ما آخره ألف، سواء كتبت منبطحة على شكل ياء يعني، أو كتبت قائمة، فهذا كله مقصور، هذا كله مقصور. فالاسم المقصور تقدر الحركات عليه، تقدر الضمة والفتحة والكسرة كلها تقدر. لماذا؟ ها؟ للتعذر. كيف تعذر؟ ها؟ يستحيل. تعذر معناها الاستحالة، الألف لا يمكن أن تظهر عليها الحركات أبدا، ولذلك يا أخوان الألف دائما ساكنة، دائما الألف ساكنة، ودائما ما قبلها مفتوح. إذا أردت أن تضبط بالشكل وجاءك ألف، ما يحتاج تضع فتحة قبلها، هذا أمر مفروغ منه. الألف دائما ساكنة، ودائما ما قبلها مفتوح. طيب ساكنة معناها أنها لا تتحمل، ما يمكن أن تظهر عليها الحركات. لو حاولت، طيب لو حاولت، ها اجتهد، ما يمكن، ما يمكن. تقول جاء الفتى، والأصل جاء الفتي، جاء الفتي مثل جاء الرجل، تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا، خلاص قلبت ألفا، خلاص ما يمكن، فنقدر الحركة عليها، هذا المقصور. طيب الثالث المنقوص. ما المنقوص؟ انتبهوا، كل شيء له تعريف، كل شيء له تعريف دقيق. ما المنقوص؟ هو الاسم المعرب، المعرب الذي آخره ياء لازمة قبلها كسرة. الاسم المعرب الذي آخره ياء لازمة قبلها كسرة، ليش نقول كذا؟ لأنه قد يأتي اسم معرب آخره ياء لكنه ليس منقوصا. مثل ماذا؟ ها؟ ظبي، ظبي، سعي، نعي، وعي. ما حكم هذه؟ حكم الصحيح، منزل منزلة الصحيح. هذه الكلمة تظهر عليها الضمة، تظهر عليها الكسرة، تظهر عليها الفتحة، ما لنا دخل فيها. لكن المنقوص آخره ياء لازمة قبلها كسرة، مثل ماذا؟ القاضي، الساعي، الداعي. واضح أيها الإخوة؟ طيب، لو قلت مثلا مبني، هذا مبني، منقوص أو غير منقوص؟ ها؟ مبني، لاحظ، لاحظ، يا وقبلها كسرة، مبني، ها، منقوص أو غير منقوص؟ لا، لازمة، ما تتغير، تغير، منقوص يا إخوان، صح؟ ما رأيكم؟ مبني، ها؟ ما لنا دخل، اسم مفعول، اسم فاعل، ما لنا دخل فيها. ما رأيكم؟ أنا أتكلم، هل هو منقوص ولا لا؟ منقوص أكيد؟ على القاعدة؟ آخره ياء لازمة قبلها كسرة، ها؟ ها؟ أكيد؟ ما الفرق بين مبني وسعي؟ ها؟ أي نعم، ليس من لم يسبق بكسرة. عندنا ياء مبني، مبني، عندنا ياء، فعندك ياء صح آخره ياء، لكن قبلها ماذا؟ ساكن، قبلها ساكن، صح انه ياء لكن ساكنه. لاحظتم ايها الاخوه؟ لا تستغربوا، ترى يعني احد المدرسين يقول للطلاب فعل ماض مبن على الفتح. قالوا ليش؟ قال منقوص يا اخي، وهو مدرس. فلا يعني تستغربوا، يعني هذا قد يشكل، فانتم معذورون في هذا. هذا الذي اريد ان اقوله. لاحظتم يا اخوان؟ طيب، المنقوص ماذا يقدر؟ تقدر عليه الضمة وتقدر عليه الكسرة، أما الفتحة فتظهر، لأن الياء، لأن الفتحة خفيفة، فتقول جاء القاضي ومررت بالقاضي ورأيت قاضيا، ورأيت القاضي، الفتحة تظهر. لا، لا، واضح؟ طيب لماذا نقدرها على الياء؟ للثقل. ما الفرق بين الثقل والتعذر؟ أحسنت، الثقل يمكن أن ننطقها، نقول جاء القاضي، ما عندنا مشكلة، مررت بالقاضي، لكنها ثقيلة فنخففها بهذا الشيء. واضح أيها الإخوة؟ طيب، الرابع المضارع المختوم بألف. المضارع أيضا أيها الإخوة إذا كان آخره ألف، طبعا هذا من الفعل الناقص في التصريف، الناقص، لكن لا دخل في هذا. المهم آخره ألف، فإننا أيضا نقدر الضمة والفتحة. طيب والكسرة؟ لا يكسر فعل عندنا يا أخوان، ما في جر. طيب، إذن نقدر الضمة والفتحة، بقي شيء؟ الجزم. طيب ماذا نعمل بالسكون؟ أي نعم، لا يقدر، وإنما نحذف حرف العلة، فنقول زيد يسعى بين الصفا والمروة، أو يسعى في الخير. زيد يسعى مرفوع، صح؟ مسبوق بناصب أو جازم؟ لا، إذن مرفوع. طيب، وزيد لن يسعى في الشر، لن يسعى في الشر. يسعى ما إعرابه؟ فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة. مقدرة ولا ظاهرة؟ مقدرة. منع من ظهرها ماذا؟ التعذر. طيب، لكن زيد لم يسعى بحذف الألف، إذن علامة جزم المضارع المختوم بألف حذف حرف العلة. طيب الخامس المضارع المختوم بواو أو ياء، أيضا المضارع الذي هو من الفعل الناقص المختوم بواو أو ياء تقدر عليه الضمة والسكون، تقدر عليه الضمة والسكون صح؟ لا، تقدر عليه الضمة فقط، الضمة فقط. طيب والفتحة تظهر، تظهر لأنها خفيفة، فتقول زيد يدعو ربه، يدعو، ظهرت الضمة أو ما ظهرت؟ عندكم واو، عندكم ضمة، يدعو ربه، ها أكيد ما في ضمة، يدعو ربه، أي نعم، لا الضمة هذه على العين، أما الواو ساكنة. طيب لو أظهرنا ويعني ضغطنا على أنفسنا شوي وأظهرنا الضمة ماذا نقول؟ يدعو لكن ثقيلة، فنقدر الحركة على أي شيء؟ على الفعل المضارع الذي آخره واو. طيب نقدر أي الحركات؟ الضمة. طيب والفتحة تظهر، لن يدعو، فقلت ادعي وأدعو، إن أندى لصوت أن ينادي داعياني. طيب طيب والجزم نحذف حرف العلة، لم يدعو، لم يدعو. طيب وأيضا المختوم بالياء نفس الشيء نفس الحكم، مثل يرضي، نقول زيد لن يرضي مثلا المجرمة، لن يرضي، تظهر الفتحة، وزيد يرضي والديه، يرضي، والأصل لو أردنا إظهارها ماذا نقول؟ يرضي لكن ثقيلة. والجزم لم يرضي، لم يرضي بحذف الياء. طيب قال والأصل أن تكون أصلية كما سبق، وقد تكون فرعية في سبعة أبواب، خمسة من الأسماء واثنين من الأفعال المضارعة، وهي هذا أيضا مهم جدا يا أخوان، هذا من أهم الأشياء، وهي العلامة. هنا ماذا سنتكلم عنها الآن؟ عن العلامات الفرعية، مواضع العلامات الفرعية، متى تكون العلامة فرعية؟ نعم، الأول الأسماء الخمسة، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال، فترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. مثاله كان أبو محمد ذا فضل على أخيك. ممتاز. طبعا فترفع بالواو، الصواب ترفع وتكون علامة رفعها الواو وليس بالواو، يعني أدق، هذا تجوز، يتجوز النحاة من قديم، يتجوزون يقول ترفع بكذا، ترفع بالواو، ترفع بالضمة، يتجوزون من قديم، ليس شيئا حادثا لكنه تجوز الرفع بالعامل، وهذه علامة. طيب المهم، إذن الأسماء الخمسة، أولا ما الأسماء الخمسة؟ ما الأسماء الخمسة؟ الأسماء الخمسة يا أخوان معدودة معروفة، خمسة أسماء، أبو وأخو وحمو وفو وذو، معدودة معروفة ولا فيها إشكال، فتعرب هذا الإعراب، الإعراب الخاص بها، إذا توفرت شروطه، وهو أن تكون مضافة إلى غير ياء المتكلم، تكون مضافة ومكبرة وإلى آخره وغير مصغرة ومفردة، واضح؟ مفردة يعني ليست مثنى ولا مجموعة، ومضافة إلى مضافة، نعم، ومكبرة. فتقول زيد أبو محمد، أبو محمد، فهنا أبو ما إعرابها؟ زيد، من هو زيد؟ زيد أبو محمد، لا، إذا صار ابن يجيب خبر تصير بدل، أحسنت، تقول زيد أبو محمد جاء إلينا، فهنا بدل من زيد، لكن إذا قلنا من زيد؟ من زيد؟ ما نعرف من هو زيد؟ تقول زيد أبو محمد يا أخي ما تعرفه، فتكون ماذا هنا؟ أبو خبر مرفوع، وعلامة رفعه ماذا؟ الواو. طيب إذا كانت العلامة فرعية فأضف في الإعراب شيئا آخر. قلنا لكم يا أخوان إذا أردت أن تعرب الكلمة تذكر ماذا تذكر؟ الأركان، وهي موقع، موقع حكم، حكم علامة. علامة. طيب إذا كانت العلامة فرعية ماذا تضيف؟ سبب. أحسنت أحسنت، سبب العلامة الفرعية. فتقول زيد أبو محمد، أبو خبر مرفوع وعلامة رفعه الواو. طيب لماذا الواو؟ لأنه من الأسماء الخمسة، لأنه من الأسماء الخمسة. واضح أيها الإخوة؟ طيب، وتنصب وعلامة نصبها أي شيء؟ الألف. ها؟ الألف. الألف. طبعا واضح أسماء، واضح أبو أخو، واضح حمو، حمو هو قريب الزوجة أو قريب الزوج، وفو وذو إلى آخره. طبعا ذو هي التي بمعنى صاحب، بمعنى صاحب كذا. طيب، وتنصب علامة نصبه الألف، فتقول رأيت أباك وأبا زيد وأبا عبد الله. وإذا ناديت أردت تكتب رسالة تقول أشكرك أبا عبد الله، أبا محمد تناديه منادى مضاف فتنصبه، يعني يا أبا. واضح؟ نقول أشكر أبا زيد، أبا ما إعرابه؟ مفعول به. الموقع مفعول به، والحكم منصوب، والعلامة الألف. ها؟ والسبب ليش الألف؟ لأنه من الأسماء الخمسة. طبعا والذي بعده مضاف إليه، الضمير مضاف إليه. طيب، وتجر على مجرها الياء. ها؟ واضح. اذهبوا إلى أبيكم، إلى أبيكم. أبي ها؟ ما إعرابه؟ ما موقعه؟ اسم مجرور. ما حكمه؟ الجر. ها؟ ما علامته؟ الياء. لماذا؟ من الأسماء الخمسة. فقولوا يا أبانا، يا أبانا. أبا منادى، حكمه النصب، علامته الألف. لماذا؟ ممتاز أحسنت. مثل كان أبو محمد ذا فضل، ذا ما إعراب ذا، كان أبو محمد ذا فضل. ها؟ خبر كان، خبر كان منصوب علامة نصبه الألف لأنه من أسماء الخمسة. طيب الثاني، الثاني والمثنى فيرفع بالألف ويجر وينصب بالياء. مثاله كان الخطان متقاطعين في نقطتين. جميل. هذا المثنى جاب أتى أتى بشيء متعلق بالهندسة، صح؟ طيب، الرفع بالألف أو علامة الرفع الألف، والنصب والجر بالياء. كان الخطاني، الخطاني ما أعرب الخطان، اسم كان مرفوع علامة رفعه الألف. ليش؟ لأنه مثنى ومتقاطعين خبر وفي نقطتين مجرور. الثالث وجمع المذكر السالم فيرفع بالواو ويجر وينصب بالياء. مثاله كان المديرون مجتمعين بالمشرفين. ممتاز جميل. مديرون اسم كان، ها حكمه مرفوع علامته الواو. ليش؟ لأنه جمع مذكر سالم. أحسنت ممتاز. وجمع المؤنث السالم فيرفع بالضمة ويجر وينصب بالكسرة. رفعه بالضمة أصلي أو فرعي؟ أصلي. أصلي. جره بالكسرة أصلي أو فرعي؟ أصلي. إذن ما يحتاج أن ننص. تقول مثلا المسلمات يقمن بواجبهن. المسلمات ها موقعه مبتدا، حكمه مرفوع، مرفوع علامته الضمة. نقطة، انتهينا. أصلي هذا. طيب المسلمات يقمن بالكسرة أيضا من المسلمات نفس الشيء، لكن بالنصب أيضا بالكسرة. هذا خاص بالمؤنث السالم، ينصب علامة نصبه الكسرة. فإذا قلت مثلا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات المسلمات ما إعرابه؟ معطوف على منصوب. ما أحسنت، معطوف على منصوب، منصوب مثله، وعلامة نصبه الكسر. لماذا؟ لأنه جمع مؤنث سالم. يقال نعم. قال: ويجر وينصب بالكسرة، مثاله كانت المعلمات قدوات للطالبات. جميل. والاسم الممنوع من الصرف فيرفع بالضمة وينصب ويجر بالفتحة، مثاله كانت القناديل مصابيح في مساجد كثيرة. عندي المثال، يقول يضيء إبراهيم مصابيح جميلة في مساجد كثيرة. يضيء إبراهيم مصابيح جميلة في مساجد كثيرة. طبعا يا أخوان، الممنوع من الصرف المؤلف ما ذكره ولا ذكر أقسامه ولا شيء. ها؟ ما أسمعك. لم يذكره من قبل ولن يذكره فيما بعد، لأن فيه يعني بعض الطول، لكنكم لا بد أن تأخذوا لمحة عنه. ممنوع من الصرف أيها الإخوة، يعني باختصار يمنع من الصرف ما كان على وزن منتهى الجموع. ما هو منتهى الجموع؟ أمره سهل جدا جدا، كلكم يضبطه. كل جمع تكسير ثالثه ألف، بعدها حرفان أولهما مكسور. كل جمع تكسير ثالثه ألف، بعدها حرفان أولهما مكسور. واضح؟ مساجد، أو ثلاثة حروف بعد الألف، ثلاثة حروف وسطها ساكن مثل مصابيح. يعني موازن مفاعل أو مفاعيل، ما نقول على وزن، موازن مفاعل أو مفاعيل. مصابيح، عصافير، مساجد، مكاتب، كل هذه ممنوعة من الصرف. وأيضا ما ختم بألف تأنيث ممدودة أو مقصورة مثل منتهى، حبلى، لا آسف منتهى خطأ، هذا فائدة علم الصرف، مثل حبلى، ليلى، غير سكرة مثلا، حتى نشوة نفس الشيء، خلاص ما في مشكلة. إذا نشوة وسكرة وإلى آخره. نعم. صحراء، هذه ممدودة، هذا المد. المد يا أخوان الممدود هو ما آخره ألف بعدها همزة، هذا الممدود، هذا الممدود. واضح أيها الإخوة؟ هذه كله ممنوع من الصرف. وأيضا العلم الأعجمي مثل إبراهيم ويوسف، العلم أو الصفة المختومة بألف ونون مثل عثمان ومثل عطشان، العلم أو الصفة الذي على وزن الفعل مثل أحمد وأحمر، إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن، صفة على وزن الفعل. طيب، والاسم قلنا اسم الأعجمي نحن، نعم اسم الأعجمي يكفي حتى لا نطيل. واضح أيها الإخوة؟ هذا الممنوع من الصرف. الممنوع من الصرف فيه شيئان، حكمه أمران، أو نعم حكمه أمران أو له حكمان. أولا يكون علامة جره الفتحة. الشيء الثاني لا ينون، لا ينون، انتبهوا لهذا الأمر، لا ينون، لا ينون. فتقول مثلا ما تقول إبراهيم، تقول جاء زيد، ما تقول إبراهيم، تقول هذه مثلا سعاد، ما تقول هذه سعاد، لاحظتم؟ سعاد، زينب. المؤلف هنا مثل بأسماء حديثة منقولة إلى أسماء البنات مثل بيان، بيان، تقول جاءت بيان، مع أنه تقول جاءنا بيان من الديوان الملكي، جاءنا بيان بالتنوين لأنه اسم عادي، لكن إذا سميت به مؤنثا خلاص يمنع من الصرف، ومعنى ذلك أنه لا ينون. لاحظتم أيها الإخوة؟ جره، علامة جره الفتحة، علامة جره الفتحة. مثلا تقول مثلا مررت بيوسف، يوسف. نعم. قال اي قوم ما لم يأتهم قوم نوح وثمود. نعم وثمود وإبراهيم والمؤتفكات. نعم تفضل. والأفعال الخمسة. نعم. فترفع بثبوت النون وتجزم وتنصب بحذفها، مثاله العمال يعملون ولم يهملوا ولن يهملوا. ممتاز. انتبهوا يا إخوان الأفعال الخمسة هذه فيها يعني كم عدد الأفعال الخمسة؟ خمسة؟ أكيد. كم؟ 95؟ لا تعد ولا تحصى. أحسنت، لا تعد ولا تحصى. الأسماء الخمسة خمسة، عد واحد اثنين ثلاثة أبو أخو حمو، لكن أسماء الأفعال الأفعال خمسة. طيب ليش سموها خمسة ها؟ بس ولا ما دخل بالخمسة؟ لا لابد الصيغ يعني كل فعل يكون على خمس صور. طبعا ما تعريفها حتى لا تعريف دقيق جدا واضح واضح ما في أي إشكال. الأفعال الخمسة هي كل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. كل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. طيب كل فعل بالدنيا كل فعل مضارع إذا اتصلت به هذه الضمائر سيخرج عندنا خمس صور. مثلا يذهب، تقول يذهبون تذهبون يذهبان يتذهبان تذهبين، خمس صور. يقومون تقومون يقومان تقومان تقومين، ولذلك سموها خمسة. وبعض المرات يقول الأمثلة الخمسة. واضح أيها الإخوة؟ تفضل. ما أسمع. أي نعم نعم أي نعم نعم في هنو أضافها أضافها يعني لها نفس الإعراب، لكن أن تعرب إعرابا إعراب الاسم العادي أحسن. أب أخ حم كذاك وهنو، والنقص في هذا الأخير أحسن. واضح يا الإخوة؟ يعني لو قال قائل الأسماء الستة لا تقولوا منين جاء السادس، لا ترى فيه السادس بس احنا مخصصينه عنكم يعني. نعم واضح يا الإخوة؟ طيب هذه الأفعال الخمسة كيف يكون إعرابها؟ كل إعرابها فرعي، فالرفع بثبات النون. المسلمون يؤدون الصلاة، يؤدون فعل مضارع مسبوق بناصب أو جازم؟ لا، إذن هو مرفوع. علامة رفعه ثبوت النون، هذه النون الزائدة ذي هذه علامة رفع، هذه علامة رفع. الآن إذا قلت يقومون كم عندنا من كلمة في يقومون؟ بس عندك يقومون كم فيها من كلمة؟ ثلاث كلمات. يقوم الفعل، وواو الجماعة الفاعل، هذه كلمة واو الجماعة بس حرف واحد لكنه هو كلمة لأنه في ضمير. والنون هذه الكلمة الثالثة، فالفعل واضح، والواو هذه واو الجماعة فاعل، والنون هذه علامة الرفع، ثبوتها علامة الرفع. واضح؟ طيب النصب يكون بأي شيء؟ بحذفها. لن يقوموا، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار. ولن تفعلوا، الأصل تفعلوا نع، دخلت لا لن فنصب. والجزم نفس الشيء بحذفها. طيب يا إخوان، ألا يشتبه عليكم يقومون بالمسلمون؟ المسلمون ويقومون كلاهما آخر واو نون، بس يقوم فعل والمسلم اسم. طيب والواو ها؟ في الاسم علامة وفي الفعل فاعل. أحسنت. المسلمون الواو هنا علامة رفع مثل الضمة، لكن يقومون كلمة أخرى فاعل. طيب طيب المسلمون النون فيها، نعم النون هنا عوض عن التنوين، يعني تقريبا صح على قول بعضهم. والنون هناك علامة. أما هناك علامة. علامة. طيب المسلمون، أنت قلت مسلمون، قلنا أنها مثل التنوين، مثل التنوين ما نقول عوض في كلام طويل في 6 أقوال أو 7، لكن مثل التنوين. عند الإضافة ألا تحذف النون، أتحذف التنوين؟ تقول كتاب جميل، لكن تقول هذا كتاب جميل أو كتاب زيد، هذا التنوين. أيضا المسلمون تحذف النون، تقول هذا هؤلاء مسلمو الهند، ومسلم الهند والهندوس في جذل، ومسلم مصر والأقباط في طربي. ممالك ضمها الإسلام في رحم وشيجة، وحواها الشرق في نسب. طيب واضح أيها الإخوة؟ إذن النون هنا غير النون هناك. النون هناك في الفعل علامة رفع، وهنا مثل التنوين. فرقوا بين الاسم والفعل. أيضا في شيء رسم في الرسم في الإملاء، بعد الواو بعد واو الجماعة نضع الألف. إيه نعم، إذا حذفت النون أو لم تكن موجودة في الماضي مثلا أو في الأمر نضع الألف، لكن في الاسم ما نضع الألف الفارقة هذه، الألف هذه. تقول هؤلاء مسلمو مثلا العالم، مسلمو فبدون مثلا يرحب منسوبو هذه المدرسة بكذا، منسوبو بدون ألف لأنه اسم. طيب تفضل. قال والمضارع المعتل الآخر فيرفع بالضمة المقدرة وينصب بالفتحة المقدرة على الألف وبالفتحة الظاهرة على الياء والواو ويجزم بحذف حرف العلة، مثاله محمد لم يخش ولم يدع ولم يصلي إلا لله. ممتاز. طب تقول إلا لله، السكون عند الوقف تتقف بالسكون. طيب المضارع المعتل الآخر أيها الإخوة أيضا أمره واضح، المعتل الآخر يعني آخره، آخره حرف علة سواء كانت فتحة سواء كانت ألف أو واو أو ياء، يرفع بالضم المقدرة أو علامة رفع الضم المقدرة، ينصب بالفتحة المقدرة على الألف. طبعا لا، هو قال المضارع المعتل الآخر. إيه عندنا تفصيل، إذا كان آخره ألف فإنه تقدر عليه الحركات، إذا كان والجزم بالحذف، إذا كانت واو أو ياء فإن تظهر الفتحة وتقدر الضمة وتحذف في الجزم. نعم. قال أحكام الكلام. الآن انتهينا من المفردات، نأتي الآن إلى أي شيء؟ الجمل. إلى التركيب، إلى الجمل. نعم تفضل. اعلم فهمني الله وإياك أنه بتآلف الكلمات تتكون الجمل، وهي نوعان فعلية واسمية، وأحكام الكلام كثيرة سنرتبها في 4 أقسام: الجملة الفعلية والجملة الاسمية ومكملات الجملتين وإعراب الفعل المضارع. القسم الأول: الجملة الفعلية. الجملة الفعلية هي الجملة المبدوءة بفعل ولها صورتان: الأولى تتكون من فعل مبني للمعلوم وفاعل كقرأ المسلم القرآن، والأخرى تتكون من فعل مبني للمجهول ونائب فاعل كقرئ القرآن. طيب بدأ بالجملة الفعلية، المفترض أن يبدأ بالاسم، الاسم هو الأول، لكن لأنها أكثر الجملة الفعلية ربما وتسهيلا حتى لا يدخل في الاسمية أكثر تفاصيل. قال الجملة الفعلية هي المبدوءة بفعل، واضح؟ يقوم زيد، قام عمر، الأمر واضح. لكن يا أخوان هل لابد أن يكون الفعل هو الأول؟ لا. ها؟ لا. لا ولا إيه؟ اختلف العلماء. ليس شرط. لابد أن يكون الفعل في الأول في الحكم، لكن في الصورة ممكن يتقدم المفعول به أو المتعلق. تقول مثلا قام زيد جملة فعلية ولا لا؟ جملة فعلية بالإجماع. إذا قلت مثلا الطعام أكل زيد فعلية، لأن المفعول به هذا صحيح أنه مفعول به وتقدم، لكنه حقه التأخير، حقه التأخير فقد تقدم للاهتمام أو لشيء آخر، فتبقى الجملة الفعلية. المهم أن يكون المدار على الجملة الفعلية، على الفعل، الفعل هو في الأول ثم جاء بعده فاعله ومفعوله. تقول في المدرسة، أو المثال المشهور عند الامتحان يكرم المرء أو يهان، الجملة فعلية أو اسمية؟ فعلية، حتى وإن تقدم الجر والمجرور فإنما قدم لغرض بلاغي، لاحظتم؟ لكن الأصل أن يكون الفعل هو الأول. طيب ما بعده فاعله إذا كان الفعل مبنيا للمعلوم، قام زيد أو نائب الفاعل إذا كان مبنيا لما لم يسمى فاعله. طيب تفضل. قال باب الفاعل وهو الاسم الذي أسند إليه فعل قبله، وضابطه أنه جواب قولنا من الذي فعل الفعل. طبعا لا، هو الاسم الذي أسند إليه فعل قبله، هذا الكلام الدقيق. أسند إليه، ما معنى أسند إليه؟ ها؟ يعني نسب إليه. الإسناد، أصل الإسناد ماذا؟ الاستناد إلى شيء، يعني أسند الخشبة إلى الجدار. فالفعل الاسم إذا أسندته إلى فعل بمعنى نسبته إليه، هذا هو الكلام الدقيق. لكن للتوضيح للمبتدئين أتى بالضابط أنه جواب قولنا من الذي فعل الفعل، هذا للتوضيح، وإلا لأنه قد لا يدخل. طيب مثل ماذا؟ مثل واضح، مثل ماذا الفعل؟ الفعل والفاعل، قام زيد، قرأ عمر، إلى آخره. لكن قد لا يكون فاعلا حقيقة، مثل مات زيد، مات زيد هو في الحقيقة هو نحو، في النحو فاعل هو، لكن هو يعني في نفس الأمر لم يقوم بالموت. اي نعم، وإنما قام به الفعل. لذلك هذا تعبير النحويين، تعبير النحويين يقول هو من فعل الفعل أو قام به الفعل، يعني اتصف هو بالفعل. انكسر الزجاج هذا فاعل في النحو لأنه أسند إلى فعل وهو انكسر. لكن لو جاءك الضابط هذا من الذي انكسر، أو من الذي الزجاج، هو منفعل لكنه هو في النحو فاعل. واضح أيها الإخوة؟ طيب لا لا لا فاعل اصطلاحا، لا لا لا أبدا أبدا أبدا، المصطلحات يعني ما يؤاخذ فيها. نعم. قال فإن كان معربا فهو مرفوع. ولذلك تكلموا عن الحرف الزائد في القرآن، هل نقول زائد أو ما نقول زائد؟ الصواب أننا نقول زائد وإن كان في القرآن. لماذا؟ لأننا نتكلم عن مصطلح زائد بمعنى أنه ليس في الكلمة. نعم، لا غير أصلية، ليس زائد في الصرف، أقصد زائد في النحو، ليس يعني من من من له موقع يعني له مكان يعني أو له عمل. نعم تفضل. قال: فإن كان معربا فهو مرفوع كأقبل الربيع، وإن كان مبنيا فهو في محل رفع كأقبلوا. نعم أمره واضح، أقبل الربيع فاعل مرفوع رفع الضمة، وإن كان مبنيا نفس الشيء في محل رفع. ويأتي اسما ظاهرا كقرأ أنس القرآن، وضميرا بارزا كقرأت القرآن. جيد، هذا في زيادة عندي. قال اسما ظاهرا نحو قرأ أنس القرآن، اسم ظاهر أنس. وقال أيضا أتى بمثال آخر وحفظت بيان القرآن، هذه ذكرت لكم نوع من الصرف. بيان اسم، اسم فتاة، اسم بنت. بيان لاحظوا في أحد المؤلفين اسمه عبد الملك أو كذا ابن حبيب بالفتح، ماذا يدل هذا عليه؟ فلان فلان ابن حبيب، ها؟ لا حبيب، حبيب ليس حبيبة، حبيب. أنه اسم أنثى. لا لا اسم عربي حبيب. اسم أنثى. اسم أنثى منسوب إلى أمه، هذا منسوب إلى أمه. لاحظ الفتحة فقط، الفتحة بيّنت لنا أنه ليس أباه وإنما هو منسوب إلى أمه. لو كان منسوب إلى أبي ماذا يقول؟ حبيب. لاحظتم أيها الأخوة؟ هذا من فائدة النوع من الصرف. طيب تفضل. قال: وضميرا بارزا كقرأت القرآن، وضميرا مستترا كأنس قرأ القرآن. طيب ضمير بارز، ما هو البارز؟ الضمير البارز هو الضمير الظاهر يعني الذي أمامك، أمامك مثل قرأت تاء الفاعل ضمير بارز. أيضا كما ذكر في النسخة التي معي قال اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، واضح؟ أو ضمير مستتر، ضمير مستتر مثل أنس قرأ القرآن. الآن يا أخوان عندنا كم جملة هنا؟ أنس قرأ القرآن، عندنا جملتان، جملة كبرى وجملة صغرى. الجملة الكبرى أنس، الجملة الكبرى جملة اسمية لأنه مبدوء باسم، أنس قرأ القرآن. وجملة الصغرى وهي قرأ القرآن، قرأ القرآن هذه جملة صح؟ أين فاعلها؟ مستتر، تقديره هو أنس قرأ هو القرآن، فهذا الفاعل ضمير مستتر تقديره هو. نعم. قال: وقاعدته العامة لكل فعل فاعل بعده فإن ظهر وإلا فهو ضمير مستتر. نعم طبعا هذا جزء من بيت من الألفية، لكل فعل فاعل فإن ظهر فهو وإلا فضمير استتر، لكل فعل فاعل فإن ظهر فهو وإلا فضمير استتر. لكن انتبهوا للكلمة شيء مهم جدا، فاعل بعده، بعده. لو قلت أنس قام، أنس قام، هل نقول أنس فاعل؟ لا لا، أنس هنا مبتدأ، أنس هنا مبتدأ، والفاعل أين هو إذن؟ مستتر. طيب يا أخوان ليش نقول الآن الطعام أكل زيد ونقول الطعام مفعول به ويجوز نقدمه، وإذا قدمنا الفاعل قالوا لا ما تقدم الفاعل؟ لماذا النحويين، لماذا النحويون يعني لماذا هذا التعقيد؟ أحسنت طيب ممتاز، لكن لماذا؟ نعم ما أدري، لكن ليش نقر بهذه القاعدة؟ هذا قرآن هذا؟ تفضل. أي نعم طيب لماذا يعني؟ صح صح ممتاز، لكن أنا أقول لماذا نعتبره لماذا نقول أنه مبتدأ؟ طيب أنا أجعله فاعل مقدم مثل ما نقول مفعول مقدم، أقول فاعل مقدم، أي ما حذفته وقدمته. تفضل. كان نستثني التثنية. أي نعم. لا إخوان، لأن الجملة الاسمية هنا قال غيرنا الإسناد. الجملة الإسمية طبعا ترى هذا يا إخوان ترى بين قوسين، أنا وعدتكم أن ألتزم لا أخرج يعني حتى ننهي ذا، لكن هالمرة يعني الجملة الإسمية لها دلالة والجملة الفعلية لها دلالة أخرى، فإذا غيرنا الآن التبس دلالة الجملة الإسمية بدلالة الجملة الفعلية. الجملة الفعلية تدل على تجدد، فأنا إذا قلت قام زيد فأنا أريد شيئا معينا وهو تجدد هذا الفعل، إذا قلت زيد قام فأنا أريد الإخبار بمجرد القيام والسلام، لا أريد التجدد، أريد النسبة فقط ثبوت، فلا أغير وأتلاعب بهذه الفائدة. ولذلك قالوا في قوله تعالى في قصة إبراهيم قالوا سلاما، قال سلام سلام، فقالوا من هذا الرد حيا بأحسن منها، طبق القاعدة أو التوجيه الإلهي، لأن سلاما جملة فعلية ودل على تجدد، لكن سلام جملة اسمية دل على الثبوت والاستمرار واللزوم، فلاحظ هذا المعنى البلاغي. ولأجل هذا لا نتلاعب ونقدم ونؤخر، إذا تقدم الاسم فيكون مبتدأ. طيب تفضل. باب نائب الفاعل، وهو المفعول به بعد حذف الفاعل وبناء الفعل قبله للمجهول، ويبنى الفعل الماضي للمجهول بضم أوله وكسر ما قبل آخره، والفعل المضارع بضم أوله وفتح ما قبل آخره، فإن كان معربا فهو مرفوع، وإن كان مبنيا فهو في محل رفع. طبعا النائب عن الفاعل مثل الفاعل بالضبط. الذي يهمنا في النيابة عن الفاعل شيء مهم جدا، وهو صياغة الفعل المبني للمجهول، وهذا مما يتعلق بعلم التصريف، وهو مما لا يستغني عنه صاحب النحو صاحب الإعراب، وهو أنه إذا أردنا بناء أي فعل فإننا نضم أوله، إذا كان ماضيا نضم أوله ونكسر ما قبل آخره، ضرب نقول ضرب، وقد نحتاج إلى أعمال أخرى من قلبه إلى آخره، هذا تابع لهذا التغيير. مثلا استخرج، استخرج أو استخرج، نحتاج مع ضم الأول ضم الثالث، واضح أيها الإخوة؟ فهذه تابعة له، نحتاج إلى القلب في بعض الأحوال، مثل قال، ماذا سنقول؟ قيل، سنقول قويل ثم نقول قيل، خلاص ما نحتاج نفصل. طيب تفضل. قال ويأتي اسما ظاهرا كقرئ القرآن، وضميرا بارزا كالآيتان قرئتا، وضميرا مستترا كقرئ كالقرآن قرئ. نفس الفاعل، نفس الفاعل. نقف، هذا درس قصير أليس كذلك؟ أليس أقصر من ما قبله؟ طيب، لا ما لم يسمى، يقول المتقدمون، يقولون ما يقول مبني للمجهول، لأنه قد لا يكون مجهولا، أنا أحذفه وأنا أعرف، أنا أعرف الذي مثلا الذي أخذ، أقول أخذ الكتاب، أنا أعرف من أخذه، لكن لا أريد أن أسمي، فأقول لم يسمى فاعله لأي غرض. نقف هنا، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.